ننساك اليوم. احنا اللي نضيعه ضغط يا خيلي ويا الله ما نقري نعشق فيها نساها ونسى الباصية ما نقري نموت عليها نساها ونسى الماضية Oh,